ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فأصبحنا نحن لا نفرق بين الرسول وبين الناقل عن الرسول والفاهم عن الرسول وهم أولي الأمر وهم الحكام. نعم. لذلك نحن نقول التقليد ليس دينا، والواجب على كل مسلم إطاعة الله وإطاعة الرسول والحرص على ذلك، لكن العالم الجاهل يسأل العالم. فإذا كان هناك علماء ويدعون العلم وأنهم يفهمون، إذا قيل له قال الله كذا وقال رسوله كذا أعرض ونأى بجانبه. نحن مشكلتنا ليست مع العامة، لأننا نقول العامة لا يفهمون وطريقهم شواء أهل العلم. نحن مشكلتنا ما هؤلاء الخطباء الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث واحد رأى ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام ناسا يؤخذون من أشداقهم هكذا بحدائد من نار، كلاليب من نار. فلما سمع ذلك الرسول عليه السلام من جبريل أو رأى ذلك سأل جبريل قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. فهم يقولون نحن نتبع الكتاب والسنة، فإذا جاء الكتاب والسنة قالوا نحن لا نفهم الكتاب والسنة. فمن الذي يفهم الكتاب والسنة؟ إذا لم يبقى أحد يفهم الكتاب والسنة معنى هذا القضاء على الإسلام، لأن رسول الإسلام يقول دعوة، لكن أية دعوة هذه ونحن بعد لن نفقهها، بل نصرح بأنه لا يمكننا أن نفهمها من الكتاب والسنة وإنما من طريق العلماء. ثم ضغطا على أبال كما يقال ليتهم يقولون نأخذ الشريعة من علماء المجتهدين الذين فهموا الكتاب والسنة، وهم بلا شك أعلم من المتأخرين، ولكن هذا ليس معناه أن نحكم على المتأخرين بالجهل وأن نفرض عليهم الجهل وعدم الاشتغال بمعرفة الكتاب والسنة. ذلك تماما كما هو شأن النصارى مع قسيسيهم ورهبانهم خبرا من وحي السماء من جهة وواقعا في الأرض من جهة أخرى. أما خبر السماء فكلكم يقرأ قول الله تبارك وتعالى لحق النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. أما الواقع فعامة النصارى لا يعرفون ما في الإنجيل وما في التوراة، هذا خاص بقسيسيهم ورهبانهم، وذلك ليتمكن هؤلاء القسيسون والرهبان من التحكم بعامة النصارى وشعوب النصارى وأن يستعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، وهذا معروف. وآخر شيء بلغ الجميع وبلغ بعض خاصة شيء آخر، فقد عرفتم أن اليهود قد برئوا من تهمة قلبهم لإلههم عيسى بزعمهم، فطهروا صحيفتهم بسبب تدخل السياسي وفرض السياسي المعين على رئيس النصارى أن يصدر هذا التطهير،